بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الدرس العاشر من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علوم البلاغة الثلاثة للأخضري رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في شرح الباب الثاني، وهو الباب المتعلق بأحوال المسند إليه، وكنا قد انتهينا من كون المسند إليه معرفة أو نكرة، وقبل ذلك من كونه محذوفا أو مذكورا، ثم انتقلنا إلى كون المسند إليه موصوفا ومؤكدا ومعطوفا عليه عطف بيان ومبدلا منه. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على عطف النسق، وذلك في قول الناظم: وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق، وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام، وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. وأظنني كنت قد أخطأت في قراءة هذا البيت في درس سابق، والصواب عليه كالصوفي هو المهتدي بتشديد الواو من هو وبغير حرف عطف بين كلمتي الصوفي والضمير هو. ثم قال: وقدموا للأصل أو تشويف لخبر تلذذ تشريف، وحط اهتمام أو تعظيم، تفاؤل تخصيص أو تعميم، إن صاحب المسند حرف السلب، إذ ذاك يقتضي عموم السلب. ثم انتقل بعد ذلك إلى فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. أما عطف النسق فإن المسند إليه يكون متبوعا بعطف نسق لأغراض، وعطف النسق هو ما كان بأداة عطف، وذلك لأغراض منها: أولا التفصيل، وذلك قوله: وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين. تفصيل المسند إليه أو تفصيل المسند مع اختصار الكلام فيهما، وذلك أي تفصيل المسند إليه إذا كان العطف بالواو، ومعنى التفصيل أن يذكر المعطوف والمعطوف عليه معا باللفظ الخاص، كقولك مثلا: جاء زيد وعمر، فتأتي بالمسند إليه معطوفا عليه، وقصدك بذلك التفصيل بأن تذكر كلا باسمه الخاص به: جاء زيد وعمر، مع الاختصار في القول، مع الاختصار في القول، لا بد من هذا، لأن قيد الاختصار هذا نحترز به عن قولك مثلا: جاء زيد وجاء عمرو، فإنك في مثل هذا التعبير وإن كان فيه تفصيل للمسند إليه إلا أنه لا اختصار فيه، وذلك لأن العامل يتكرر، والعامل هو الفعل، جاء زيد وجاء عمرو. فهذا في الحقيقة وإن كان عطف نسق ولكن ليس من الباب الذي نحن بصدده، فإننا إنما نتكلم عن العطف بالنسق الذي يكون لأجل التفصيل مع الاختصار في القول. إذن النكتة في العطف مجموع أمرين، تفصيل المسند إليه والاختصار في القول، وأيضا يكون التفصيل في المسند مع الاختصار كذلك، وذلك إذا كان العطف بغير الواو أي بالفاء أو ثم أو حتى. ونذكر بعض الأمثلة، فمثال العطف بالفاء قولك مثلا جاء زيد فعمر، فأتيت بالمسند إليه معطوفا عليه بالفاء أو بثم، لأنهما متشابهان في هذا، وإنما الفرق بينهما في وجود التراخي أو عدم التراخي، فإن ثم تفيد معنى التراخي بخلاف الفاء. أقول تأتي بالمسند إليه معطوفا عليه بالفاء أو بثم، جاء زيد فعمر أو جاء زيد ثم عمر، وذلك لقصد تفصيل المسند مع قصد الاختصار. ومعنى التفصيل ما هو؟ التفصيل هنا في المسند، والمسند هو الفعل. معنى التفصيل أن هذا الفعل الذي هو فعل المجيء جاء وقع أولا من أحد هذين الرجلين، ثم وقع بعد ذلك من الآخر، لكن الفرق بين الفاء وثم أن في الفاء وقع الفعل على الثاني من غير مهلة، أي ليس بين مجيء الأول ومجيء الثاني ليس بينهما مهلة، أما في ثم فمع مهلة. مفهوم؟ فإذا هذا تفصيل للمسند، تفصيل للفعل، وهو أن فعل المجيء مفصل، أي جاء هذا الفعل فعل المجيء كان بهذه الصورة، أي صورة مجيء أحد الرجلين وبعد ذلك جاء الثاني بمهلة أو بغير مهلة، مع الاختصار وقيد الاختصار لإخراج نحو جاء زيد وعمر بعده بشهر، جاء زيد وعمر بعده بشهر، فهذا أيضا يفيد تفصيل الفعل الذي هو المسند لكن بغير اختصار، بغير اختصار. نعم. وأيضا العطف، قلنا العطف بالفاء والعطف بثم، وأيضا العطف بحتى، فكقولك مثلا إن هزم الجنود حتى الأبطال، حتى الأبطال، فالمسند إليه جئت به معطوفا عليه بحتى، والغرض التفصيل في المسند مع الاختصار. ومعنى التفصيل أنك تعتبر تعلق هذا المسند الذي هو الفعل بالمتبوع أولا ثم بالتابع ثانيا، مع اعتبار معنى أن التابع أقوى من المتبوع، أو أقوى أجزاء المتبوع، وداخل في المتبوع وهو أقوى أجزائه. وبيان ذلك في المثال الذي ذكرنا، قلنا إن هزم الجنود حتى الأبطال، الأبطال من أجزاء الجنود، هم من الجنود لكن هم أقوى الجنود، فهذا معنى قولنا من حيث أن التابع أقوى أجزاء المتبوع، فكأنك تقدر في الذهن أن انهزام أن الانهزام الذي هو الفعل في المسند، هذا الفعل تعلق بالجندي وهم وهذا المعنى يشمل الأبطال، لكن تعلق بالجندي وابتدأ بأضعافهم إلى أن سرى هذا الانهزام إلى أبطالهم، فتعلقه يمشي من الضعاف إلى الأبطال. فهذا معنى قولك انهزم الجنود حتى الأبطال، فهذا تفصيل للمسند، تفصيل للفعل. كيف هي هذه الهزيمة؟ فهذه الهزيمة كأنها سرت وانتقلت من ضعاف الجنود إلى أبطالهم، وكان تعلقها بالمتبوع أولا الذي هو الجنود بعمومهم وبالتابع ثانيا، فهذا معنى التفصيل في المسند. وهذا ليس خاصا قولنا أن التابع أقوى أجزاء المتبوع، ليس بالضرورة، قد يكون العكس، قد يكون العكس. مثلا لو عكسنا المعنى فنقول مثلا انتصر الجنود حتى ضعافهم أو حتى الضعاف، هذا ممكن أيضا. فالمقصود هو وجود هذا الترتيب الذهني بين التابع والمتبوع، هذا ترتيب في الذهن فقط. فأنت عندما تقرأ هذه الجملة تفهم منها أن تعلق الفعل الذي هو المسند تعلق بترتيب سرى من ضعاف الجنود إلى أبطالهم، هذا في الذهن. لكن في الخارج لا يوجد هذا الترتيب، قد ينعدم الترتيب مطلقا في الخارج، فقد يكون قد تكون الهزيمة وقعت بدون ترتيب زمني بين عامة الجنود وبين الأبطال منهم. فمثلا تقول جاء القوم حتى زعيمهم، جاء القوم حتى زعيمهم، ويكون مجيء القوم ومجيء الزعيم في الخارج في وقت واحد في زمن واحد، ومع ذلك فإن العبارة تقتضي ترتيبا ذهنيا. فالمقصود على كل حال أن مثل هذه التعبيرات الترتيب الخارجي ليس بشرط فيها، لكن المدار على الترتيب الذهني، بخلاف الفاء وثم التي ذكرنا آنفا، فإن فيهما ترتيبا خارجيا أي في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر. نعم. وقولنا أيضا بقيد الاختصار نحترز به عن قولك مثلا انهزم الجنود وانهزم الأبطال أيضا، فإن هذا فيه تفصيل للمسند لكن مع عدم الاختصار. فهذا معنى قولنا التفصيل في المسند إليه والتفصيل في المسند، فشرحنا هذين وهما مذكوران في قول الناظم تفصيلا لأحد الجزئين. ثم قال لأحد الجزئين أو رد إلى حق. معنى قوله رد إلى حق أي رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب فيه، مع الاختصار أيضا، وذلك كما في العطف بلا. فتقول مثلا جاء زيد لا عمرو، فتأتي بالمسند إليه معطوفا عليه بلا، وتقصد بذلك أن ترد السامع إلى الحكم الصواب أو أن تحفظه عن الوقوع في الخطأ، كلا المعنيين وارد. ف إذا كان السامع فهم أن الذي جاء هو عمرو لا زيد، أو إذا كان فهم أنهما جاء جميعا، فإنك حين تقول جاء زيد لا عمرو فإنك ترده من الخطأ إلى الصواب. وإذا كان السامع فهم أن الذي جاء واحد لا بعينه من زيد أو من عمرو، فإنك حين تقول جاء زيد لا عمرو فإنك تحفظه من الوقوع في الخطأ. مفهوم؟ نعيد هذا. إذا هذا يختلف بحسب حال السامع. إذا كان السامع يفهم أن الذي جاء هو واحد إما زيد وإما عمرو لكن لا بعينه، فحين تقول جاء زيد لا عمرو فأنت في الحقيقة تحفظ السامع من الوقوع في الخطأ. أما إذا كان السامع واقعا في الخطأ أصلا، وذلك بأن كان يعتقد أن الذي جاء هو عمرو، أو كان يعتقد أنهما جاء معا أي جاء عمرو وجاء زيد، هو إذن مخطئ في ظنه هذا، فأنت حين تقول جاء زيد لا عمرو فأنت ترده من الخطأ إلى الصواب. فهذا معنى قولنا رد السامع إلى الحق، ويشمل أيضا حفظه عن الخطأ فيه. وأيضا لا بد من قيد الاختصار لنحترز عن قولك مثلا جاء زيد لا جاء عمرو، فهذا من عطف الجمل وليس من عطف المسند إليه وليس فيه الاختصار. نعم. وما ذكرناه من قولنا جاء زيد لا عمرو أنه إذا كان السامع مخطئا في ظنه ورددته من الخطأ إلى الصواب، هذا الذي ذكرنا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب الخامس من أبواب هذا العلم، علم المعاني، وهو باب القصر. فإن السامع إذا كان يعتقد أن الذي جاء هو عمرو لا زيد وقلت جاء زيد لا عمرو، فهذا يسمى قصر قلب، لأنك تقلب ما كان يظنه السامع. وإن كان يعتقد أنهما جاء معا حين تقول جاء زيد لا عمرو، فهذا يسمى قصر إفراد، لأنه كان يعتقد مجيئهما معا فأفردت أحدهما بالحكم. وإذا كان السامع يعتقد أن أحدهما جاء لا بعينه، فحين تقول جاء زيد لا عمرو هذا يسمى قصر تعيين. وهذه أنواع القصر الثلاثة: قصر القلب، وقصر الإفراد، وقصر التعيين الذي تعين فيه واحدا من واحدا بالحكم، تعين واحدا بالحكم. نعم. هذا هو معنى قوله أو رد إلى حق. ثم قال وصرف الحكم للذي تلا. صرف الحكم للذي تلا معناه صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، وذلك يكون في العطف ببل، كقولك مثلا جاء زيد بل عمرو، فتأتي بالمسند إليه معطوفا عليه ببل، وتقصد بذلك نقل الحكم الذي هو المجيء من المحكوم عليه الأول الذي هو زيد إلى المحكوم عليه الثاني وهو عمرو. فيكون المعنى الذي تقصده حينئذ أن تثبت المجيء لعمرو، جاء زيد بل عمرو، فتثبت المجيء لعمرو. طيب، في الحقيقة هذه المسألة، مسألة العطف ببل، فيها آراء لعلماء البلاغة، وهي من الأمور التي قد تكون دقيقة عند المبتدئين. فهنالك رأي للجمهور، ورأي لابن الحاجب، ورأي للمبرد. وعلى كل حال لا نشير إشارة يسيرة وسريعة إلى هذه المذاهب الثلاثة، وإن كان تفصيل ذلك وبيان الترجيح بين هذه الأقوال محله مطولات هذا الفن. فابن الحاجب يقول إن الحكم يصرف إلى الثاني سواء أكان مثبتا أو كان منفيا، على أن يثبت ضده للأول. ومثال ذلك في قولنا جاء زيد بل عمر عند ابن الحاجب، معنى ذلك ثبوت المجيء لعمر ونفي المجيء عن زيد، مفهوم؟ هذا معنى أن الحكم يصرف إلى الثاني مثبتا كان أو منفيا، هذا في حال الإثبات. وفي حالة النفي في قولك مثلا ما جاء زيد بل عمرو، يقول أيضا نفي المجيء عن عمرو وإثبات المجيء لزيد، لأن الحكم الذي هو نفي المجيء نقل إلى عمرو فثبت ضده لزيد. هذا معنى قولنا إن مذهب ابن الحاجب أن الحكم يصرف إلى الثاني مثبتا كان أو منفيا على أن يثبت ضده للأول، ضد الحكم للأول، هذا مذهب ابن الحاجب. وأما مذهب الجمهور فهو أن الحكم يصرف إلى الثاني مثبتا لا غير، وسواء في ذلك حالة النفي والإثبات. نعم. وأما الأول فيبقى في حكم المسكوت عنه، بمعنى أنه لا يحكم له بشيء. نعم. فقولك مثلا جاء زيد بل عمر، معناه عند الجمهور إثبات المجيء لعمر، وأما زيد فمسكوت عنه لا يحكم له بشيء، فيحتمل أن يكون جاء أيضا ويحتمل أنه لم يجئ، هذا في حال الإثبات. في حالة النفي قولك ما جاء زيد بل عمر، عند الجمهور يثبت المجيء أيضا لعمر، وأما زيد فمسكوت عنه فيحتمل الأمرين، إذن هذا مذهب الجمهور. وأما المبرد فمذهبه في هذه المسألة أن الحكم يصرف إلى الثاني مثبتا كان أو منفيا، مثله مثل ابن الحاجب في هذا، ويبقى الأول في حكم المسكوت عنه كما يقول جمهور العلماء، كما يقول الجمهور. بعبارة أخرى المبرد مذهبه في حالة الإثبات كمذهب الجمهور، ومذهبه في حالة النفي كمذهب يعني يتفق مع الجمهور، من حيث أن الحكم أن الأول يبقى في حكم المسكوت عنه، ويتفق مع ابن الحاجب من حيث أن الحكم ينتقل من الأول إلى الثاني، مفهوم هذا؟ هذا دقيق. لكن على كل حال المبرد في حالة الإثبات يعني في حالة الإثبات هو مع الجمهور، وأما في حالة النفي فيتفق مع الجمهور من حيث أن الأول يبقى في حكم المسكوت عنه، ويتفق مع ابن الحاجب من حيث نقل الحكم حكم الأول إلى الثاني. وبعبارة أخرى في المثال الذي ذكرنا أولا، المثال الذي هو جاء زيد بل عمر، معناه عند المبرد ثبوت المجيء لعمر، أما زيد فمسكوت عنه، وأما في حالة النفي هذا كما يقول الجمهور، وأما في حالة النفي فقولك ما جاء زيد بل عمرو معناه نفي الزيارة عن عمرو كما هو مذهب الحاجب، وأما بالنسبة لزيد فكما يقول الجمهور. فكما يقول الجمهور أي يكون مسكوتا عنه مضربا عنه. هذه المذاهب الثلاثة في قضية العطف ببل. نعم، وهذا معنى قوله صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر. ثم بعد ذلك قال والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام، لعله يشير بقوله وغير ذلك من الأحكام إلى حكم التخيير والإباحة. فإذا من أغراض عطف النسق، من أغراض إتيان المسند إليه معطوفا عليه بعطف النسق، وقوع الشك من المتكلم أو قصد تشكيك السامع أو قصد إبهام الحكم على السامع، فهذا معنى قوله الشك والتشكيك والإبهام، أو قصد التخيير أو قصد الإباحة. وهذه الأمور كلها تكون حين العطف بأو. وبعبارة أخرى لنرجع إلى ما ذكره الناظم في قضية العطف بالنسق، قال وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين. قلنا إن تفصيل المسند إليه يكون بالواو، وتفصيل المسند يكون بالفاء وثم وحتى. ثم قوله رد إلى حق، هذا الرد رد السامع عن الخطأ يكون بلا. ثم صرف الحكم هذا يكون ببل. ثم التشكيك والشك والتشكيك والإبهام ومعها التخيير والإباحة هذه بأو. فحروف العطف إذا موزعة على هذه الأغراض التي ذكر الناظم هنا. مثال وقوع الشك من المتكلم أو قصد التشكيك من أو قصد تشكيك السامع، قولك مثلا قابلني زيد أو عمرو، فتأتي بالمسند إليه معطوفا بأو، إما لأن المتكلم شاك فلا تدري من قابلك، تقول قابلني زيد أو عمر، لا تدري هل مقابلك الذي قابلك هو زيد أو هو عمر. وإما للتشكيك، تريد أن تشكك السامع لغرض في نفسك، فتقول جاء زيد أو عمر، أنت تعلم أن مثلا زيدا هو الذي جاء أو هو الذي قابلك، لكن تريد أن تشكك السامع في ذلك. وأما الإبهام فمثاله المشهور عند أهل البلاغة قول الله سبحانه وتعالى وإنا أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فجاء المسند إليه الذي هو اسم إنا أو إياكم. إنا هذا حرف إنا معروف حرف توكيد، واسمها ليس مذكورا، إنا أو إياكم اسمها مدغم فيها، وأو هذه حرف العطف، وإيا الضمير المنصوب معطوف على اسم إنا الذي هو المسند إليه، مفهوم؟ فإذا جاء اسم إنا الذي هو المسند إليه معطوفا عليه بأو لقصد إبهام الحكم على المخاطبين، والغرض من ذلك قطع محاجتهم وعنادهم مع تجنب أن ينسبهم إلى الضلال، لأن نسبتهم إلى الضلال قد تجعلهم يشتد عنادهم أكثر ويزداد لجاجهم ورغبتهم عن الحق. فلأجل ذلك ورغبة في استمالتهم وطلبا لهدايتهم يؤتى بأو هذه، مفهوم؟ فالفرق إذن بين أو التي للتشكيك والتي للإبهام أن الغرض من التشكيك أن توقع المخاطب في الشك، وأما الغرض من الإبهام فأن تخفي الحكم عن السامع وأن تترك التعيين له كما ذكرنا في المثال في الآية القرآنية. نعم، فليس المقصود تشكيك هؤلاء، لكن المقصود أن تبهم عليهم لغرض معين، والغرض هنا هو عدم التصريح بنسبتهم إلى الضلال. فتقول إن فجاءت الآية القرآنية إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم، فالكلام مشتمل على الإبهام في هذا المعنى في المسند إليه. نعم، وأيضا الإبهام في المسند أيضا، لأن قوله لعلى هدى أو في ضلال مبين هو أيضا مشتمل على نوع من الإبهام، لأنه بأو أيضا. فالإبهام في المسند إليه وفي المسند، فكأنك تقول أحدنا إما نحن وإما أنتم ثبت له أحد الأمرين إما الهدى وإما الضلال، فالإبهام من جهتين. أما التخيير والإباحة فمثال ذلك أن تقول مثلا ليتقدم زيد أو عمرو، فإن كنت تقصد بكلامك أن تقصر الكلام على أحدهما، أن تقصر الحكم على أحدهما، تقول ليتقدم زيد أو عمرو، تريد قصر التقدم على أحدهما، فالمعنى هو التخيير. وأما إذا كان المراد والقصد من الكلام مجرد التقدم، القصد وقوع التقدم، سواء كان هذا التقدم صادرا من أحدهما أو منهما معا، فالمعنى الإباحة. هذا معنى الفرق، هذا الفرق بين التخيير والإباحة. وبعبارة أخرى الإباحة يجوز فيها الجمع بين الأمرين، أما في التخيير فتخير بين أمرين، إما أن يتحقق، إذا تحقق أحدهما لم يتحقق الآخر. ليتقدم زيد أو عمرو، إذا كان المعنى على التخيير فأنت تريد أن يقع التقدم من أحدهما فقط لا من الآخر، لكن على سبيل التخيير. وأما إذا كان المعنى المقصود الإباحة فإنهما إما أن يتقدم أحدهما وإما أن يتقدما معا، لأن مقصودك وقوع فعل التقدم. فهذا الفرق بين التخيير والإباحة. جيد. قال والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو الفصل، أي الإيراد المسند إليه متبوعا بضمير فصل. قال وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. يؤتى بالمسند إليه معقبا بضمير الفصل لأسباب من أهمها ما سماه القصر، قصر المسند عليه، أي أن يقصر المسند على المسند إليه. هذا ما يسميه بعضهم القصر ويسميه آخرون التخصيص. فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو يقبل التوبة عن عباده، فأتى بالمسند إليه وهو لفظ الجلالة الله، إن الله وهو اسم إن، أتى به متبوعا بضمير الفصل هو، لقصد تخصيصه سبحانه وتعالى بقبول التوبة عن عباده. بعبارة أخرى إن الذي يقبل التوبة عن عباده هو الله لا غيره. فهذا التركيب يفيد أن قبول التوبة مقصور عليه سبحانه وتعالى لا يتعداه إلى غيره. أو كما لو قلت مثلا زيد هو العالم، زيد هو العالم، أي هو العالم لا غيره، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في مبحث القصر في الباب الخامس. طيب، ويعني هذا الذي ذكرنا إن الله هو يقبل التوبة عن عباده، ذكرنا إنه للتخصيص ويكون لتأكيد التخصيص، وذلك إذا كان التخصيص جاء قبل ذلك أي قبل الإتيان بضمير الفصل بسبب مخصص آخر، كقول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق، فلو قال في غير القرآن إن الله الرزاق فالتخصيص موجود في هذا التركيب، لأن التخصيص من تعريف الطرفين، من كون الطرفين معرفين معرفتين، فلما جيء بضمير الفصل كان هذا الضمير لتأكيد التخصيص. ومثله ومثاله المثال الذي ذكرت زيد هو العالم، فإنه من هذا القبيل، من قبيل تأكيد التخصيص لا من التخصيص، لأن زيدا والعالم كلاهما معرفة، فالتخصيص جاء من تعريف الطرفين قبل أن يكون من ضمير الفصل. فلو قلت مثلا زيد العالم، زيد العالم هذا مفيد للقصر ومفيد للتخصيص، ولا تحتاج بعد ذلك للإتيان إلى بضمير الفصل، فإذا أتيت بضمير الفصل أفدت بذلك تأكيدا لهذا التخصيص. نعم. قال وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، ولو قال كالسني هو المهتدي كان أولى، بل هو الحق كما ذكرنا في نظائر ذلك فيما سبق، لكن كما ذكرت آنفا ولا أمل من تكراره المتأخرون مولعون بالتصوف وبغير ذلك من المخالفات للحق المبين الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فهم حتى في أمثلتهم التي يمثلون بها لا يخرجون عن هذا الاغترار بالتصوف وبغيره. وعلى كل حال هذا البيت ليس قويا، ليس من جهة تمثيله بالصوفي فقط فإن هذا خارج عن الموضوع، ولكن أيضا من جهة اضطراره إلى الإتيان بلغة نادرة وقليلة في الضمير، وهي لغة هو بتشديد الواو، هذه اللغة لغة قليلة وليست الجادة، والجادة المعروفة هو بتخفيف الواو لا بتشديدها، لكن لا يستقيم الوزن بالتخفيف فاضطر إلى هذا التشديد، ولذلك تجد المحشية الذي وضع الحاشية على شرح هذا المتن على حلية اللب المصور ذكر بيتا آخر، ذكر بيتا آخر يقول لو قال المصنف، لو قال كذا لا أجد الآن البيت ولا أحفظه، على كل حال ذكره في الحاشية، فهذا البيت ذكره لتعويض البيت الذي بين يدينا، على كل حال المعنى نعرفه ولا نحتاج إلى الإطالة في هذا. ثم قال وقدموا إلى آخره، هنا مبحث آخر وهو مبحث تقديم المسند إليه، مبحث تقديم المسند إليه. قال وقدموا للأصل أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي إلى آخر مقال. تقديم المسند إليه يكون لأسباب أولها الأصل، الأصل بمعنى أن التقديم هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، فالأصل فيه أي في المسند إليه أن يقدم، لما؟ لأن مدلوله ومعناه أنه المحكوم عليه، ومفهوم المسند أنه الوصف المحكوم به، فإذا الأصل عندنا أن نذكر الذات التي نريد الحكم عليها ثم نعقلها ونفهمها، وبعد ذلك نأتي بالوصف الذي نريد الحكم به على هذه الذات المحكوم عليها. إذن الأصل أن نبدأ بالمسند إليه، ولكن هذا كله إن لم توجد نكتة أخرى. بعبارة أخرى، إذا وجدنا المسند إليه مقدما فنحن نقول لو سألنا سائل لما قدم المسند إليه، نقول لأن هذا الأصل، الأصل أن يكون مقدما، ولا نحتاج لنكتة أخرى ننظر فيها ونعلق عليها تقديم المسند إليه. طيب، السبب الثاني قال أو تشويف لخبر، أو تشويف لخبر. معنى التشويف هو تمكن الخبر في ذهن السامع بحيث يكون في المسند إليه ما يشوق إلى الخبر ويجعل النفس متشوفة لمعرفته، وذلك بأن يكون المسند إليه موصولا أو بأن يكون موصوفا بشيء يوجب الاستغراب، بحيث يجعل النفس متلهفة لسماع الخبر. ومثاله البيت الذي كنا قد ذكرنا آنفا: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. فقدم المسند إليه الذي هو الذي الموصول لأن فيه تشويقا إلى الخبر، فقد اتصلت به الصلة التي هي حارت البرية فيه، هذه صلة الموصول، وهذه الصلة فيها شيء يثير الاندهاش والاستغراب. فوقوع الناس جميعا في حيرة وفي ارتباك هذا شيء يجعل النفس متشوقة لمعرفة هذا الشيء، لمعرفة الخبر، ما هذا الشيء الذي حارت البرية فيه. فلأجل ذلك تأتي بالمسند إليه مقدما، ولو أخرت المسند إليه فاتت هذه النكتة، فاتت هذه النكتة التي هي التشوق، حدوث التشوق إلى الخبر. قلنا إما بأن يكون المسند إليه موصولا، وإما بأن يكون موصوفا بما يوجب الاستغراب والدهشة، كقول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. تأمل، هذا يمدح شخصا اسمه أبو إسحاق، كنيته أبو إسحاق، فقدم المسند إليه وهو ثلاثة، فقال ثلاثة. لما قدمه؟ لأنه موصوف بشيء يوجب الاستغراب والتعجب والدهشة، وهو قوله تشرق الدنيا ببهجتها، فإن هذا الوصف مثير للدهشة. يعني أنت تسأل حين تسمع هذا، تسأل كيف يقع إشراق الدنيا بأسرها ومن أي شيء، فتتشوق لمعرفة الخبر الذي هو شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم. قال نعم أو تشويف لخبر تلذذ تشريفي. التلذذ معناه إيهام السامع أن المسند إليه يستلذه أو يتبرك به، كما تقول مثلا ليلى رأيتها، فتبدأ بليلى، أو ليلى تحدثت إليها، هذا كله لأجل التلذذ وهو ظاهر. وأيضا مثله التبرك، مثله التبرك، وله أمثلة لا نطيل بذكرها، كقولك مثلا محمد صلى الله عليه وسلم اهتديت به أو اهتديت بدعوته، فتبدأ بالمسند إليه لتجعل السامع يعتقد أن هذا المسند إليه هو مصدر البركة، وكونك تتبرك بتقديمه. نعم، فهذا معنى التلذذ. وأما التشريف فمعناه التعظيم. نعم، قال لخبر تلذذ تشريفي. التشريف هو التعظيم كما ذكر الناظم. نعم، كما ذكر، عفوا، كما ذكر الشارح. أنا لعلي أخطأت في قراءة الأبيات، لأن الأبيات وقدموا للأصل أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي وحط اهتمام أو تنظيم، تنظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم، تنظيم لا تعظيم. وإلا فالتعظيم هو نفسه التشريف، وأظنني قرأتها آنفا وحط اهتمام أو تعظيم، التعظيم هو نفسه التشريف، والمقصود التنظيم الذي هو ضرورة النظم على ما سيأتي. طيب، إذن التشريف هو التعظيم، إظهار التعظيم، وضده الذي هو إظهار التحقير، كقولك مثلا أبو الفضل عندنا، هذا للتعظيم، أو كقولك أبو جهل ذهب عنا، هذا للتحقير. نعم، قال وحط اهتمام أو تعظيمي أو تنظيمي. الحط قلنا هو التحقير. الاهتمام، الاهتمام معناه معناه شامل لكل الجهات السابقة، فالاهتمام يكون للتعظيم ويكون للتحقير ويكون للتلذذ ويكون للتبرك. فإذا الاهتمام شامل لجهات التقديم، لذلك قال الشارح الاهتمام وهو أعم الجهات أي جهات التقديم، وكلها من أفراده. مفهوم؟ فكان ينبغي له أن يسلك ما سلكه الأصل من جعله الاهتمام سببا في التقديم، وجعل هذه الجهات من أفراده. الأصل يقصد به التلخيص الذي هذا النظم مختصر له. فيقول الشارح كان على الناظم أن يجعل الاهتمام هو السبب الأصلي الذي تدور عليه كل الأسباب الأخرى، ثم كان عليه أن يجعل الأسباب الأخرى متفرعة من هذا السبب الأصلي الذي هو الاهتمام. نعم، قال أو تنظيمي. التنظيم معناه النظم، أي ضرورة النظم وضرورة الوزن، ومثل ذلك ضرورة القافية، بل مثل ذلك ضرورة السجع، فإن السجع والوزن والقافية كلها تجعل المتكلم مضطرا إلى تقديم المسند إليه. ثم قال تفاؤل تخصيص أو تعميم. تفاؤل المقصود بذلك تأجيل المسرة أو المساءة، فتأجيل المسرة للتفاؤل وتأجيل المساءة، تأجيل المسرة للتفاؤل وتأجيل المساءة للتطير، كقولك مثلا سعد قادم، فأنت تريد بذلك رجلا يسمى سعدا، أو على العكس من ذلك تأجيل المساءة للتطير، أن تقول مثلا حرب قادم، حرب رجل اسمه حرب. طيب، لما قدمت المسند إليه في المثالين؟ قدمته لقصد المبادرة بإدخال السرور على قلب السامع لأجل أن يتفاءل بالخير، أو العكس. فحين تقول سعد قادم يمكنك أن تقول قدم سعد أو سيقدم سعد، لكن تبدأ بالمسند إليه فتقول سعد قادم لأجل التعجيل أي الإسراع بإدخال السرور على نفس السامع ليتفاءل بذلك، والعكس تقول حرب قادم تشبه بذلك شخصا تريد أن تدخل عليه الغم وتدخل الهم في قلبه فيتشاءم بحصول الشر والعياذ بالله تعالى. هذا قوله تفاؤل. تخصيص أو تعميم. تخصيص معناه إفادة تخصيص المسند إليه بالمسند، وذلك إذا كان المسند فعلا رافعا لضمير المسند إليه. ومذهب عبد القاهر الجرجاني في هذه المسألة أن تقديم المسند إليه على المسند الفعلي الذي هو فعل يفيد تخصيصه به قطعا ولا يفيد غيره، لكن بشرط، بشرط أن يقع المسند إليه بعد أداة نفي، بشرط أن يقع المسند إليه بعد أداة نفي. كقولك مثلا ما محمد قال هذا الشعر، فالمسند إليه وقع بعد النفي، فتقديمه يفيد تخصيصه بالمسند قطعا، سواء كان المسند إليه اسما ظاهرا كما ذكرنا ما محمد قال هذا الشعر، أو كان ضميرا كما لو قلت مثلا ما أنت قلت هذا الشعر. نعم. فهذا التخصيص معناه أن قول الشعر منفي عن محمد خاصة مع ثبوته لغيره، ما محمد قال هذا الشعر، فتقول هذا إذا كنت ترد على من زعم أن المسند إليه منفرد بقول الشعر دون غيره، أو ترد على من زعم اشتراك الغير مع المسند إليه الذي هو محمد في قول الشعر، مفهوم؟ هذا معنى التخصيص. هذا مذهب الجرجاني في هذه المسألة. وفي المسألة مذهب آخر للسكاكي، لكن قبل هذا نقول ذكرنا إن هذا المعنى مشروط بشرط عند عبد القاهر، وهو أن يقع المسند إليه بعد أداة نفي. أما إذا لم يقع المسند إليه بعد النفي فلا، وذلك إما بأن يقع الكلام غير منفي أصلا كقولك مثلا محمد كتب في شأنك، هذا غير منفي أصلا لا وجود للنفي، أو أن يوجد النفي لكن أن يتأخر النفي عن المسند إليه كقولك محمد ما كتب في شأنك، محمد ما كتب في شأنك. ففي هاتين الصورتين اللتين هما صورة عدم كون الكلام غير منفي أو كون النفي موجودا لكن متأخرا عن المسند إليه، في هاتين الصورتين فإنه يجوز أن يراد من هذا التركيب التخصيص وأن يراد منه غير التخصيص، وهو أن يقوي الحكم فقط دون تخصيص. هذا إذن مذهب الجرجاني، بخلاف ما لو كان المسند إليه واقعا بعد أداة النفي كالمثال الذي ذكرنا أولا ما محمد قال هذا الشعر، ما هي أداة النفي ومحمد المسند إليه واقع بعد أداة النفي. إذن هذا حاصل مذهب الجرجاني. أما السكاكي فمذهبه في المسألة أنه يتفق مع عبد القاهر في أن تقديم المسند إليه يفيد التخصيص، لكن يخالفه في تفصيل المذهب، مفهوم؟ وبعبارة أخرى مذهبه لا يرتبط بالنفي مقدما كان أو مؤخرا، هذا لا يهم السكاكية بخلاف ما ذكرنا عن الجرجاني، إنما الذي يهم السكاكية هو المسند إليه نفسه، فهو يفرق بين كون المسند إليه ضميرا أو كونه اسما ظاهرا أو كونه نكرة. فيقول إذا كان المسند إليه ضميرا كان الكلام محتملا للتخصيص ولتقوية الكلام، كقولك مثلا أنا، هذا ضمير مقدم، أنا أزلت العقبات عنك، أنا أزلت، هذا محتمل للأمرين عند السكاكي. الحالة الثانية إذا كان المسند إليه اسما ظاهرا معرفة أي ليس نكرة يمتنع التخصيص عنده، ويتعين حمل الكلام على إفادة التقوية، كقولك مثلا زيد قام بهذا الأمر خير قيام. والصورة الثالثة عند السكاكي إذا كان المسند إليه نكرة فإنه يفيد التخصيص قطعا، كقولك مثلا رجل جاءنا، فهذا مفيد للتخصيص. إذن هذا مذهب السكاكي وذاك مذهب الجرجاني. ثم قال وعلى كل حال الفصل بينهما يحتاج إلى تفصيل كثير، وهذا مكانه في المتون المطولة، أما نحن فإنما نشير إلى هذه المباحث على وجه الاختصار. ثم قال أو تعميم إن صاحب المسند حرف السلبي إذ ذاك يقتضي عموم السلبي، ولكن يظهر لي والله أعلم أن الوقت يدهمنا، لأنني قد أحتاج في شرح هذا البيت إلى بضع دقائق، فلعلي أؤجل الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس مقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، وأن يجعلنا من المرحومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.